بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. التسبيح أيها الإخوة، ذكرت هذا كثيرا من قبل، التسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. لذلك الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أخواننا الكرام، الآية الكريمة: ذلك ظنكم بربكم أرداكم. إذا ظننتم بالله غير الحق، ظن الجاهلية، هذا الظن قد يكون سبب الهلاك. إذا ظننت أن الله سبحانه وتعالى أجبر الإنسان على معاصيه ثم سيحاسبه على هذه المعاصي، فهذا ظن السوء. حسن الظن بالله ثمن الجنة. فكلمة يسبح، كلمة يسبح يعني في تنزيه، يجب أن تنزه الله عن كل ما لا يليق به، يجب أن تنزهه عن الظلم، يجب أن تنزهه عن الجهل، يعلم سركم وجهركم، يجب أن تنزهه عن المثلية، ليس كمثله شيء. فأية صفة لا تليق بالله عز وجل يجب أن تنزهه عنها، وهذا فحوى التسبيح. التسبيح هو التنزيه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. من معاني التسبيح فضلا عن التنزيه التمجيد، أن ترى رحمته، أن ترى قدرته، أن ترى غناه، أن ترى أسماءه الحسنى، يعني أن تعرف الله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى، هذا من التسبيح. لماذا قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات؟ قال بعض المفسرين: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني التسبيح بالمعنى الحقيقي أن تنزه الله وأن تمجده، والمعنى اللازم وأن تخضع له، أن تنزهه وأن تمجده وأن تخضع له. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإذا عرفته عرفت كل شيء، وإذا عرفته وصلت إلى كل شيء، وإذا عرفته جمعت المجد من كل أطرافه، إذا عرفته حققت الهدف من وجودك. فكلمة تسبيح أحياناً، هذه الكلمات العظيمة أحياناً تفرغ من مضمونها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ذكر. لو عرفنا معنى التسبيح، التسبيح خير لك من الدنيا وما فيها، إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء. لكن التسبيح جانب منه تنزيه، جانب منه يعني أحيانا إنسان يتصور أن الله عز وجل ممكن إنسان، يمكن لإنسان أن يفني عمره في طاعته ثم يضعه في النار. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. من قال هذا الكلام فهو لم يسبح الله عز وجل. أن يفني الإنسان عمره في طاعة الله، أن يفني شبابه كله ثم يضعه في النار، لا لشيء إلا لأنه لا يسأل عما يفعل. من قال هذا الكلام ما سبح الله أبدا ولا عرف الله عبدا. آلاف العقائد الفاسدة التي تسربت إلى المسلمين، وكل هذه العقائد تتناقض مع كمال الله ومع أسمائه الحسنى ومع صفاته الفضلة. لو فهمت الآية الكريمة فألهمها فجورها وتقواها على أن الله خلق في الإنسان الفجور، أنت ما سبحت الله ولا نزهته عما لا يليق به. لو توهمت أن الإنسان له أن يفعل كل المعاصي والآثام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له بهذا المعنى الساذج، معنى الوساطة لا معنى الرقي، هذا المعنى للشفاعة الساذج، إذا ظننته وأيقنت به أنت لا تعرف الله. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار. إذا فهمت الحديث الشريف إنها قبضة في الجنة ولا أبالي وقبضة في النار ولا أبالي، هكذا بشكل عشوائي، قبضة في النار وقبضة في الجنة، أنت لم تسبح الله عز وجل، ما سبحته ولا عرفته. أين قوله تعالى لا ظلم اليوم؟ أين قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ أين قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ أين قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا؟ ولا نقيرة ولا قطمير، ما كان الله ليظلمهم. أين قوله تعالى وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين؟ كل هذه الآيات تبين عدالة مطلقة، تبين حسابا دقيقا. فإذا توهمت خلاف ذلك ألهمها فجورها وتقواها، يعني خلق فيها الفجور، إن قلت هذا المعنى أنت لا تعرف الله، وأنت لم تسبح الله ولم تنزه الله عما لا يليق به. فلذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة. كلمة يسبح كلمة كبيرة جدا، يعني نزهته عما لا يليق به وصفته بكمالاته اللائقة به ثم خضعت له، نزهت ومجدت وخضعت. ربنا عز وجل يخبرنا أن كل ما في السماوات وما في الأرض، كلمة السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، يعني ما سوى الله من خلائق كلها تسبح الله. يا ترى على أي مستوى المخلوق؟ على أي مستوى؟ في الأعم الأغلب على مستوى الذرة. السبب وإن من شيء، ما من كلمة يمكن أن تتناهى إلى الصغر ككلمة شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا الذرات تسبح بحمد الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. فحوى هذه الآية يشير إلى أن الجلد كائنات لما، مو لما شهدت، لما شهدتم بالجمع، معنى الجلد خلايا، وأن كل خلية كائن يسبح الله، وسوف يشهد على الإنسان جلده لما شهدتم علينا. معنى ذلك أنه على مستوى كل ذرة هي كائن يسبح الله عز وجل. رأس الدبوس كم ذرة فيه؟ ألوف الملايين. الكون كم ذرة؟ كل ذرة مخلوق يسبح الله. إذن معنى قوله تعالى يسبح لله ينزهه ويمجده ويخضع له إلا الإنسان. هذا الإنسان المخلوق الأول، الأول الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض، المخلوق الأول الذي كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المخلوق الأول المكلف المكرم المكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا المخلوق الذي سخرت له السماوات والأرض، والذي كرمه، والذي جعله خليفة له، والذي أمره أن يعمر الأرض، هذا المخلوق الأول هو وحده الغافل، هو وحده الشارد، هو وحده الشاذ. في معنى دقيق في الآية، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. يعني طالب مثلا، ولله المثل الأعلى، من باب التوضيح، طالب لم يؤدي واجبه الدراسي، قال له المعلم كل الطلاب قد أدى واجبه، هذا توبيخ لهذا الطالب، كل الطلاب من دون استثناء أدوا واجبهم المدرسي إلا أنت. في بها الآية معنى أن الإنسان إن لم يسبح فقد شذ عن كل المخلوقات، عن كل المخلوقات التي هي في الأصل دونه، شذ الإنسان غير المسبح عن كل المخلوقات التي هي في الأصل دونه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى كلمة ما في السماوات؟ أنا ذكرت لكم قبل مدة أن مركبة فضائية أرسلت إلى المشتري وسارت بأقصى سرعة اخترعها الإنسان، 40,000 ميل في الساعة، يعني 60,000 كيلومتر في الساعة. هذه المركبة بقيت تمشي في الفضاء الخارجي 6 سنوات، 6 سنوات، إلى أن وصلت إلى قرب المشتري، وعليها مرصد عملاق التقط أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن. هذه المجرة تبعد عنا 300,000 بليون سنة ضوئية، 300,000 بليون. هذا الخبر أذيع قبل عام وأكثر من إحدى محطات الأخبار العالمية، 300,000 بليون. الأربع سنوات ضوئية، لو أردت أن تصل إلى نجم ملتهب يبعد عنا 4 سنوات ضوئية لاحتجت إلى 50 مليون عام، الأربعة 50 مليون، 300,000 بليون. هذا هو الكون، هذه معرفتنا به حتى الآن. الكون غير محدود بالنسبة إلينا، هو عند الله محدود، أما بالنسبة إلينا غير محدود. هذا الكون أيها الإخوة عبر عنه القرآن الكريم بكلمة السماوات والأرض كم مجرة؟ بعضهم قال قريب من 1,000,000 مجرة. المجرة كم نجم فيها؟ قريب من 1,000,000 نجم. درب التبابنة مجرتنا، مجرة متوسطة شكلها مغزلي، المجموعة الشمسية نقطة في هذه المجرة، المجموعة الشمسية قطرها 13 ساعة ضوئية، الشمس 8 دقائق، القمر ثانية. فكلمة غزو الفضاء يعني تخطوا ثانية ضوئية واحدة، أما أبعد مجرة 300,000 بليون سنة ضوئية. ربنا عز وجل يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كله ينزه ويمجد ويخضع. في بالآية معنى أن الإنسان إن لم يكن كذلك فهو شاذ. أيعقل أن كل ذرة في السماوات والأرض تسبح الله عز وجل وأنت أيها الإنسان المخلوق الأول؟ الآية الكريمة التي تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم. مكرم في شكلك، مكرم في قوامك، مكرم في صورتك، مكرم في زواجك، مكرم في طعامك، مكرم في شرابك، وأعلى أنواع التكريم أن الكون كله مسخر لك بنص القرآن الكريم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيعقل أيها الإنسان أن يسبح الكون كله وأنت لا تسبح؟ أن ينزه الكون كله وأنت لا تنزه؟ أن يمجد الكون كله وأنت لا تمجد؟ أن يخضع الكون كله وأنت لا تخضع؟ أيعقل هذا؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. أحياناً الملك واضح والحمد واضح، لكن أحياناً أن تجمع الملك إلى الحمد. قد تجد من يملك ولا يحمد، وقد تجد من يحمد ولا يملك. الذي يملك ولا يحمد لا تحبه لأنه ظالم، والذي يحمد ولا يملك لا ينفعك لأنه ضعيف. الذي يحمد ولا يملك لا ينفعك، والذي يملك ولا يحمد لا تحبه. أما أن يكون الله عز وجل في الوقت نفسه له الملك وله الحمد. أنت لاحظ نفسك، لو دائرة بهمك أمرها سألت مين مدير، أول سؤال مين، الثاني كيفه، بهمك مين أولا ثم ما أخلاقه، مستقيم منصف أخلاقي نظيف، تسأل من ثم تسأل كيف. له الملك وله الحمد، لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله، والحمد لله على ملك الله، والحمد لله على كمال الله. الإنسان إذا اعتقد للحظة واحدة أن أمره بيد غير الله فقد أشرك، إذا اعتقد للحظة واحدة أن حياته بيد غير الله فقد أشرك، إذا اعتقد أن رزقه بيد غير الله فقد أشرك. إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك. ذكرت من قبل أنك إذا قلت الله له الملك أو مالك الملك أو بيده ملكوت كل شيء، هذه الملكية المطلقة. أحياناً تملك أنت شيئاً لكن لا تملك مصيره. يعني في آية بالقرآن الكريم دقيقة، قالوا فهو في عيشة راضية، يعني هو في عيشة مرضي عنها أم راضية؟ بعض المفسرين قال الإنسان قد يرضى عن حياته، قد يرضى عن بيته، بيته واسع، قد يرضى عن زوجته صالحة، قد يرضى عن أولاده هم أبرار، قد يرضى عن دخله كبير، قد يرضى عن مركبته حديثة أحدث موديل، قد يرضى عمن حوله، لكن هل يستطيع أن يضمن بقاء كل هؤلاء معه؟ إذا لم يكن يضمن بقاء كل هؤلاء معه هم إذن بالتعبير المجازي ليسوا راضين عنه. أما الآية الكريمة فهو في عيشة راضية، يعني هذه المعيشة في الجنة لن يخسرها، لن يغادرها إطلاقاً. ربنا عز وجل كنا عن دوام حال أهل الجنة بأنه في عيشة هي راضية عنه وليس مرضياً عنها فحسب، هي راضية عنه. في الدنيا الأمر خلاف ذلك. إذن له الملك، ملكية الله ملكية مطلقة. الله عز وجل يملك كل شيء خلقاً تصرفاً مصيراً. قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تملك ولا وتنتفع ولكن مصير هذا المملوك ليس بيدك، فإما أن تفارقه لا سمح الله بالموت، وإما أن يفارقك بالموت. هلا زوجين محبين بأعلى درجات المودة، هل يملك أحدهما أن يبقى الآخر معه إلى أبد الآبدين؟ الزوجة التي يهيم بها الإنسان إما أن يتركها بالموت وإما أن تتركه بالموت أبدا، أو بالطلاق. فرض المحبة إلى أعلى درجة والوفاء لأعلى درجة، أنت لا تملك هذه الزوجة، تملكها ما سمح الله لك أن تكون معك. إذن له الملك، ملكية الله مطلقة خلقا وتصرفا. قد تملك رقبة الشيء ولا تملك منفعته، بيت مؤجر، وقد تملك منفعته كمستأجر ولا تملك رقبته، وقد تملك رقبته ومنفعته تسكن به وهو ملكك ولا تملك مصيره. إذن ملكية الإنسان ليست مطلقة وليست كاملة، ملكية ناقصة. الإنسان مالك جسمه يتحرك به، لكن هل تملك القلب؟ هل تملك انتظام دقات القلب؟ هل تملكها أنت؟ هل تملك بقاء الشرايين مفتوحة؟ ما تملك أنت. هل تملك الخلايا التي في الجسم ألا تنمو نموا عشوائيا؟ لا تملك. هل تملك ألا يتجمد الدم في بعض الشرايين في الدماغ بالذات؟ لا تملك. هل تملك سيولة الدم دائما؟ لا. قد تكون في أعلى درجة في المجتمع، لمجرد أن تتجمد نقطة دم صغيرة في أحد شرايين الدماغ يصاب بالشلل أو بالعمى أو بفقد الذاكرة. من منا يملك سيولة دمه؟ من منا يملك ليونة شرايينه؟ تتصلب، تمتلئ بالكوليسترول، يتعب القلب، يصاب بأزمة قلبية. لا أحد منا يملك مرونة الشرايين، ولا أحد يملك سيولة الدم، ولا أحد يملك ضبط نمو الخلايا، ولا أحد يملك شيئاً إلى بعد دقيقة واحدة. إذن ربنا عز وجل قال له الملك وله الحمد، مع أنه يملك ملكية مطلقة، لكن لا يتصرف بما يملك إلا بما يحمد على تصرفه. مع أنه يملك ملكية مطلقة خلقا وتصرفا ومصيرا، إلا أنه تحمده حمدا مطلقا على كل أفعاله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. يسبح كلمة كبيرة جدا، إذا سبحت الله فقد عرفته. إن نفيت عنه ما لا يليق به، إن نفيت عنه ما لا يليق به أن يتصف به، إن مجدته ونسبت له الكمال الذي يليق به، إن خضعت له فقد سبحته. وهو على كل شيء قدير، قدرته مطلقة. لذلك الإنسان أحيانا يعني مع البشر يقول لك بتمنى بس ما عندي إمكانيات، إمكانيتي إلى هنا وهنا تقف إمكانيتي. أما أنت إذا عرفت الله ما في عند الله شيء مستحيل. يعني أعظم مرض يشفيه الله عز وجل، لكن أنت مع الأشخاص في حدود، في سقف، كل إنسان له سقف، فوق كل قوي أقوى وكل عالم فوقه أعلم. أنت إذا تعاملت مع البشر مليون سقف فوقك، أما إذا تعاملت مع خالق البشر وهو على كل شيء قدير، قدير على أن يخلق من الضعف قوة، ومن الفقر غنى، ومن الشقاء سعادة، ومن الضياع وجدانا، من التشتت اجتماعا. وهو على كل شيء قدير. الإنسان يحب القوي. لو فرضنا في جلسة أحد الحاضرين من أقوى الأشخاص، الأنظار كلها متجهة إليه، كلها تعقد أبصارها عليه، كلها تشرئب أعناقها إليه، كلها تثني عليه. الإنسان يحب القوي، القوي يركن إليه، القوي يحمي. فكيف إذا كان الله خالق السماوات والأرض؟ هو ملاذك، هو ربك وإلهك، هو الذي تعبده. الإنسان يقول يتقوى بمن يعتمد عليه، هل يجوز مثلا أن نعطي طفلا صغيرا زكاة المال؟ الجواب لا يجوز. إذا كان الطفل من أب غني، العلماء قالوا هو غني بأبيه، غني بأبيه. لو قست هذه النقطة في الفقه، المؤمن الصادق قوي بالله، عالم بالله، غني بالله، ما دام هو مع الله. الله قوي، هو قوي بقوة الله، غني بغنى الله، عليم بعلم الله، رحيم برحمة الله، تخلق بأخلاق الله. إذا كنت مع الله كنت مع القوي، مع الغني، مع الرحيم، مع اللطيف، مع العليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم. وقف. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل في هذه الآية ما يشير ولو 1% إلى أن الله عز وجل هو الذي خلق الكافر كافرا؟ لكن الله عز وجل خلق الإنسان بطبيعة وخاصية تتيح له أن يؤمن كما تتيح له أن يكفر، لأن الإنسان في الأصل مخير، لأنه في الأصل مخير، إذا صمم على أنه بإمكانه أن يؤمن وبإمكانه أن لا يؤمن. ما دام أصل الإنسان مخلوق أول، مكرم مكلف، مكلف حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه، فأساس الثواب والعقاب الاختيار، أساس الجنة والنار الاختيار، أساس كل شيء الاختيار. الاختيار من لوازمه الحياد، فإذا شيء لا يستعمل إلا في وظيفة واحدة، ليس في الإمكان أن تكتب في التعليمات أن يستعمل في وظائف عديدة، مصمم يقدم لك خدمة واحدة. أما في آلات يمكن أن تعمل على تيارين، إذا فيها اختيار. إذا آلة 110 ما في أي مكان بالآلة يشير إلى الاختيار، ما دام ممكن أن تعمل على التيارين في إلى مكان يقول لك إن أردت أن تعملها على هذا التيار فافعل كذا أو فافعل كذا. ما دام بالإمكان أن تعمل على تيارين إذا هناك اختيار. من لوازم الاختيار الحياد. ما دام الإنسان مخير إذا طبيعته النفسية قابلة أن تؤمن وقابلة أن تكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما لما قدم الكفر على الإيمان؟ لأن الكفار أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيله. في شيء ثاني، النفس البشرية فيها قابلية الإيمان كما أن فيها قابلية الكفر، لذلك إنسان مخير، مخير لأنه في قابلية الإيمان والكفر، أو في قابلية الكفر والإيمان، إذا هو مخير، يعني هذه علاقة ترابطية. إما أنه مخير لأنه يملك قابلية الكفر والإيمان معا، أو لأنه يملك قابلية الكفر والإيمان معا، إذا هو مخير. طيب، في شيء ثاني هو أن الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، قوة إدراكية، وأعطاه ميزانا وأنزل عليه ميزانا، جعله بقابلية مزدوجة، جعله بقابلية مزدوجة، وأودع فيه قوة إدراكية، وأعطاه ميزانا ذاتيا، وأنزل عليه ميزانا ثابتا. الشرع هو الميزان الثابت، والعقل الميزان الخاص، والقوة الإدراكية هي العقل، والإنسان في بنيته حيادي أن يؤمن أو لا يؤمن. هذا معنى قول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أنت اضرب لنفسك الأمثلة الكثيرة، أدوات كثيرة نستعملها بوظيفتين، ما دام بوظيفتين إذن ينبغي أن يكون فيها مكان يشير إلى أنك إن أردت هذه الوظيفة فافعل كذا، إن أردت هذه الوظيفة فافعل كذا. أما آلة تعمل على تيار واحد ما في اختيار بالآلة أبدا، أما أي آلة تعمل على تيارين تلاقي في مكان على اليمين 110 على اليسار 220، لأنها تعمل على تيارين كان هناك اختيار. طبعا هذا مثل من الآلات. هو الذي خلقكم فمنكم كافر، هي ملة التبعيض، يعني بعضكم آثر الدنيا وكذب برسالات السماء وأعرض عن الله فكان كافرا. إذا نجمل هذه الآية، هو الله جل جلاله الذي خلقكم. الإنسان وحده مع الجن مخلوقان متميزان، أولا مكلفان ومكرمان. الإنسان سر وجوده أنه يفعل أفعالا اختيارية هي ثمن الجنة، لأن الاختيار سر ثمن الجنة، فجعله الله عز وجل في قابلية مزدوجة، يؤمن أو يكفر، يستقيم أو ينحرف، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخون، ينطلق بدافع الشهوة أم بدافع المبدأ، يرجو الدنيا أو الآخرة، يرحم أو يقسو، يظلم أو يجحف. الإنسان في طبيعة إثنينية، طبيعة مزدوجة، هذه الطبيعة الإثنينية هي سبب سعادته الأبدية، بإمكانه أن يؤمن وبإمكانه أن لا يؤمن، بإمكانه أن يتصل بالله وبإمكانه أن لا يتصل، بإمكانه أن يحسن وبإمكانه أن يسيء. أولا مخير، طبيعته ازدواجية، ثانيا أعطى الله قوة إدراكية، رابعا أعطى ميزان والسماء رفعها ووضع الميزان، ولئلا يختل ميزانه أعطى ميزان ثابت هو الشرع. ففي ميزان ثابت مركزي، وفي ميزان مع كل إنسان، وفي قوة إدراكية، وفي اختيار، وفي طبيعة ازدواجية، يعني بيصدق أو بيكذب، بيخلص أو بيخون، بيآمن أو بيكفر، يعطي أو يمنع، ينصف أو يظلم، هذه هي الطبيعة. هو الذي خلقكم. ويبدو أن التقسيم القرآني لبني البشر هو هذا التقسيم، هذا التقسيم ألغى الأعراق والأنساب وأصول الشعوب، هذا العرق الأنجلوسكسوني والعرق السامي، كل هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. البشر سواسية كأسنان المشط، منكم مؤمن ومنكم كافر. فكل انتماءات البشر العرقية والمذهبية والانتماءات اللونية، أبيض وملون وأصفر، العرق الأصفر والأبيض، الغنى والفقر، الذكاء والغباء، الوسامة والدمامة، دول الشمال الغنية، دول الجنوب الفقيرة، كل هذه التقسيمات تقسيمات لم يعتمدها القرآن. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بس الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، منكم مؤمن ومنكم كافر، هذا هو التقسيم. لذلك لا يضاف إلى المؤمن ولا كلمة، ولا كلمة، ولا يضاف إلى الكافر ولا كلمة. الكافر كافر من أي بلد، من أي عرق، من أي إقليم، من أي عصر، من أي مصر، الكافر هو الكافر. قبل 5000 سنة الكافر يشبه كافر معاصر، والمؤمن هو المؤمن، والمستقيم هو المستقيم، وأينما ذهبت وأينما حللت. هذا التقسيم القرآني، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بالعكس، أنت مؤمن، لو ذهبت إلى بلد بعيد بعيد والتقيت بأخ مؤمن تشعر إذا كنت صادقا في إيمانك أنه أقرب إليك من أخيك النسبي، من أبيك وأمك المتفلت. هي أكبر علامة من علامات الإيمان، قد تلتقي بإنسان في أقصى الدنيا لكنه عرف الله واستقام على أمره، تجده أقرب إليك من أقرب الناس إليك نسبا، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن، يعني تلتقي مع المؤمن بمليون قاسم مشترك، وأقرب الناس إليك من أب وأم ومورثات واحدة وبيئة واحدة وعادات وتقاليد ومعطيات ووراثة ومحيط وإلى آخره، كل هذه القواسم المشتركة قد تجعل إنساناً يؤمن وإنسان يكفر، فإذا كفر الكافر وآمن المؤمن كان بينهما هوة كبيرة جداً، بينما تلتقي مع أخيك بطرف الدنيا الآخر إذا عرف الله واستقام على أمره. هذا هو تقسيم القرآن الكريم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، يعرف حقيقة العمل، حجم العمل، خلفية العمل، هدف العمل، مبررات العمل، تضحيات في العمل، يعني العمل لا يمكن أن يعرف حق المعرفة إلا من قبل الله عز وجل، لك الظاهر أنت، قد يبدو لك عمل طيب وراء نية خبيثة، قد يبدو لك عمل هزيل لكنه عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، فوالله بما تعملون بصير. والحقيقة الله بما تعمل بصير وأنت على نفسك بصير، لذلك لا يمكن أن تخدع الله ولا أن تخدع نفسك، لا يمكن أن تخدع الله، يخادعون الله وهو خادعهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم يقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعني خلق السماوات والأرض بالحق، هذه الآية وردت كثيرا في القرآن الكريم، الباء باء الملابسة، يعني لابس خلقها الحق، الحق الشيء الثابت المستقر، الباطل الشيء الزائل. أيام نبني جناح بمعرض أسبوعين فقط، قد يكون جدار قماش أو كرتون أو مواد رخيصة جدا، لأن هذا البناء بني ليهدم بعد أسبوعين، أما حينما تبني مثلا بناء بني ليبقى إلى أبد الآبدين تعتني به عناية كبيرة. من باب التقريب، كل شيء الله خلقه خلقه بالحق، يعني خلق ليبقى إلى أبد الآبدين لتبقى حقيقته، فأنت إنسان مخلوق بالحق، تذوق الموت ولا تموت، تذوق الموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، خلقت لتبقى إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، بس خلقت لتبقى، والكون خلق ليبقى. خلق السماوات والأرض بالحق، الحق الثبات، الديمومة، الاستقرار، ثم السمو لهدف نبيل. الدليل أن الله عز وجل قال ما خلقناهما باطلا، الباطل الشيء الزائل، وقال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، واللعب هو العبث، فصار الحق نقيض الباطل والعبث، نقيض الباطل الاستقرار والثبات والدوام، نقيض العبث الهدف النبيل، العبث هدف غير نبيل، تمضية وقت. إذاً خلق السماوات والأرض بالحق، وأنتم يا بني البشر وصوركم فأحسن صوركم، أنت منتصب القائمة، أما غير مخلوق يمشي على أربع، تأكل أنت اللب ويأكل الحيوان القشر، طعامك منوع أنواع لا يعلم عددها إلا الله، أما الحيوان طعامه واحد، أنت لك زوجة وأولاد ولك بيت تسكنه، أودع فيك العقل، بالعقل ركبت الطائرة وغصت في أعماق البحار وارتديت أجمل الثياب وسكنت في أفخر البيوت، أعطاك شيء ثمين جداً هو أخطر ما في الكون، العقل، أعطاك العقل، جعل لحياتك زوجة من أنفسكم، امرأة على شاكلتك، إنسانة تعلم كما تعلم، تحب كما تحب، تشعر بما تشعر، إذا كرمك بالزوجة، كرمك بالأولاد، كرمك بالعقل، كرمك بالطعام والشراب. كم نوع في أزهار بالأرض؟ في مئات ألوف الأنواع كلها تكريما لك. إذا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم، منتصب القامة، جعل هذا الجلد الجميل، لولا الجلد الإنسان مخيف، أعطاك الحواس الخمس، ترى وتسمع وتلمس وتنطق، أعطاك حاسة الذوق واللمس والسمع والبصر، وفي حواس أخرى، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هاتان الآيتان لنا عودة لهما إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.